السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة في الله في درس من دروس السنة من كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله. وقد بدأنا حفظكم الله في دراسة ما يتعلق بباب لزوم السنة، ونحن الآن عند حديث الحسن البصري رحمه الله. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى عن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم، ألسماء خلق أم للأرض؟ قال: لا، بل للأرض. قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له منه بد. قلت: أخبرني عن قوله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. هذا الأثر حفظكم الله والآثار التي بعده جمعها الإمام أبو داود رحمه الله في مسألة القدر، وتتضمن أمرين مهمين جدا. الأمر الأول إثبات القدر، وأن الله عز وجل يخلق أفعال عباده، والله خلقكم وما تعملون، وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. وتتضمن هذه الآثار كذلك تبرئة الإمام الحسن البصري رحمه الله من عقيدة القدرية النفاة التي كانت شائعة في زمانه، وكان بعض تلاميذه على هذه العقيدة، وقد نسب هذه العقيدة بعض المغرضين إلى الحسن رحمه الله لكي يروجوا لبدعتهم، لأن العادة جرت أن أصحاب البدع نكرات، فلا يمكن أن تروج بدعتهم بأسمائهم، ولذلك يختبئون خلف أناس من أعلام الأمة كأولئك الثوار الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، زعموا كذبا أن علي بن أبي طالب معهم وهم يكذبون في هذا، وزعموا أن عائشة رضي الله عنها معهم وهم يكذبون في هذا. ولذلك دائما أهل البدع يختبئون خلف أعلام من أعلام الأمة لتروج بدعهم. فكذلك هنا دلسوا على بعض الناس أن الحسن يقول بنفي القدر، وأنه من القدرية النفات الذين يقولون لا قدر، وأن العبد يخلق فعله، لا القدرية الذين مروا معنا في الدرس الماضي منكرة العلم، الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. هذا النوع من القدرية منكرة العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنهم انقرضوا، لا وجود لمن ينكر علم الله عز وجل السابق للأشياء قبل وقوعها، وإنما يوجد القدرية منكرة العلم الذين يقولون لا قدر وأن العبد يخلق فعله. فظهرت هذه البدعة في زمان الحسن رحمه الله، واتهم الحسن رحمه الله بهذه البدعة، فنقل الإمام أبو داود رحمه الله هذه النصوص تبرئة للحسن رحمه الله، وأن على طالب العلم أن يلتزم ألفاظ السلف ولا سيما في أوقات الفتن، وأن على طالب العلم أن يبرئ نفسه إذا اتهم بتهمة مخالفة للعقيدة، عليه أن يبرئ نفسه، وأن من زاد عن عرض أخيه زاد الله عن عرضه يوم القيامة. فإذا وجدت إنسانا يتهم عالما بتهمة ليست فيه تبرئ وتذكر له كلامه، تقول هذا كلام غير صحيح، لأن الشيخ فلان كتب في كتابه الفلاني كذا، وذكر في المحاضرة الفلانية كذا، وقال في الدرس الفلاني كذا. ولذلك أبو داود رحمه الله نقل لنا بعض الآثار تتضمن إثبات القدر، أن الله عز وجل خالق لأفعال العباد، خالق للعباد وأفعالهم، وتتضمن تبرئة الحسن رحمه الله. فهذه الآثار كلها في هذا المعنى. فالشيخ رحمه الله أثبت أن الهداية بيد الله وأن الضلال بيد الله، يهدي من يشاء سبحانه وتعالى فضلا، ويضل من يشاء سبحانه عدلا، ولا يستطيع الشياطين أن يتسلطوا على عباد الله الذين هداهم الله عز وجل، إنما يتسلطون على الضالين الذين أضلهم الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل ما أنتم عليه، قال قبل هذا فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، الآيات في سورة الصافات. نعم. وهذه الآثار كلها ذكرها أصحاب، يعني ذكرها أصحاب التفسير بالمأثور كالإمام بن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، ذكر هذا هذه الآثار كلها الإمام الطبري رحمه الله عن الحسن. نعم. بعده. وعن الحسن في قوله تعالى ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، يعني أن الله عز وجل خلق للجنة خلقا فهم أهلها، وكتب أسماءهم وأسماء آبائهم في اللوح المحفوظ، وخلق للأخرى، خلق للنار أهلا وهم أهلها، وكتب أسماءهم وأسماء آبائهم في اللوح المحفوظ. قال الصحابة رضي الله عنهم ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أصحاب الجنة فييسره الله عز وجل لعمل أهل الجنة، وأما من كان من أهل النار فييسره الله عز وجل لعمل أهل النار. وكل امرئ خصيم نفسه، كل امرئ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل امرئ خصيم نفسه. انظر، إن حبب الله عز وجل إليك الإيمان وزينه في قلبك فاعلم أنك على خير إن شاء الله، وإن حبب الله إليك الأمر الآخر فانتبه لنفسك ألا تكون من أهل النار، لأن كل ميسر لما خلق له. الله عز وجل علم أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ، لا يزيدون واحدا ولا ينقصون، وعلم أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، لا يزيدون واحدا ولا ينقصون. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. نعم. وعن خالد الحذاء قال قلت للحسن ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أن يصل الجحيم. نعم. ولا يدخل النار حفظكم الله إلا من أبى دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأهل النار عصوا الله عز وجل فعاقبهم الله عز وجل بعدله، وهم ومعصيتهم بخلق الله عز وجل وإرادته الكونية، لا يقع شيء في ملكه سبحانه وتعالى إلا بإرادته الكونية. نعم. وعن حميد قال كان الحسن يقول لأن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيدي. نعم. الأمر بيدي هذه عقيدة المعتزلة في باب القضاء والقدر، القدرية النفاة، يقولون لا قدر والعبد يخلق فعله، لا قدر والعبد يخلق فعله، ولذلك جاء في بعض الأحاديث عند الإمام أحمد وغيره: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. ووجه كونهم مجوس لأن المجوس يقولون بالأصلين، يقولون بالنور والظلمة، وأن النور يخلق الخير وأن الظلمة تخلق الشر. وهؤلاء يقولون الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، فلذلك شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس. إذن هذه عقيدة القدرية النفاة، نفاة الخلق، يقولون أفعالنا الاختيارية نحن نخلقها ولذلك نثاب ونعاقب عليها. وأهل السنة والجماعة يقولون نحن وأعمالنا خلق لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. نعم. وعن حميد قال: قدم علينا الحسن مكة فكلمني فقهاء أهل مكة أن أكلمه في أن يجلس لهم يوما يعظهم فيه، فقال: نعم. فاجتمعوا فخطبهم فما رأيت أخطب منه. فقال رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر. قال الرجل: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ؟ الإمام الحسن رحمه الله من أهل البصرة، قدم إلى مكة فأحب أهل مكة أن يسمعوا موعظة منه لما اشتهر من فضله وعلمه وزهده رحمه الله، فتكلم كلاما بليغا، فبعضهم بلغه أن الحسن يقول لا قدر وأن العبد يخلق فعله، فأراد أن يتثبت هل الشيطان يخلق نفسه، هل الشيطان يخلق أفعاله الشريرة، هل الإنسان يخلق الشر. فلما أجابه بإجابة أهل السنة والجماعة وأن الشيطان وعمله خلق لله عز وجل وأن الله يخلق الخير والشر، قال: سبحان الله، كيف أو كم يكذبون على الشيخ. كما قلنا أهل البدع يحبون أن يختبئوا وراء أهل العلم المشهورين حتى يقال فلان معنا وفلان معنا، ولذلك ينبغي علينا أن نتثبت، ينبغي علينا أن نتثبت. نعم. وعن حميد الطويل عن الحسن: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. قال: الشرك. نعم. فالإيمان بقدر والشرك بقدر. الإيمان بإرادة الله عز وجل الكونية والشرعية، والشرك بإرادته الكونية. الإيمان خلق الإيمان وأعماله، يخلق الله عز وجل أعمال العباد من صلاة وصيام، ويخلق الله كذلك ما يخالف هذا من أعمال العباد من يعني معصية وغير ذلك، كله خلق الله عز وجل. فالله عز وجل يسلكه في قلوب المجرمين أي يجعله في قلوبهم. قال الله عز وجل بعد هذا: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. لا يؤمنون به لأن الله ما أراد لهم الإيمان، ما أراد الله عز وجل لهم الإيمان. نعم. وعن الحسن في قول الله عز وجل: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال: بينهم وبين الإيمان. نعم. أن الإيمان بقدر والكفر بقدر، وهؤلاء إذا عاينوا العذاب تمنوا الإيمان، لكن الله عز وجل يمنعهم من الإيمان. إذن لا يكفر الكافر إلا بإرادة الله، ولا يؤمن المؤمن إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. كل ذلك بإرادة الله، كل ذلك بإرادة الله. ولذلك لما تناظر بعض المعتزلة مع بعض المثبتين قال المعتزلي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. المعتزلي إيش قال؟ سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن الله لا يخلق الشر. فقال المثبت: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء من شر وخير، يشاءه قدرا وكونا سبحانه. قال المعتزلي: أيحب ربنا أن يعصى؟ قال المثبت: أيعصى ربنا عنوة؟ الله عز وجل ما يعصى عنوة، يعصى بإرادته سبحانه وتعالى ليثيب المطيع ويعاقب العاصي. ما يقع في خلقه سبحانه وتعالى من خير وشر إلا بإرادته سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن عون قال: كنت أسيرا بالشام، فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا أسيرا هكذا؟ نعم. كنت أسيرا ولا كنت أسير؟ نعم. كنت أسير بالشام لأن الشام بلد مسلم. نعم. وعن ابن عون قال: كنت أسير بالشام فناداني رجل من خلفي فالتفت فإذا رجاء بن حيوى فقال: يا أبا عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت إنهم يكذبون على الحسن كثيرا. نعم، رجاء بن حيوى العالم الوزير في دولة الأمويين، وهو من العلماء الكبار، سأل ابن عون رحمه الله، عبد الله بن عون، وهو من علماء العراق، من علماء البصرة، سأله عن الحسن لأنه خبير به: ما هذا الذي يذكرون عن الشيخ؟ وهذا فيه التثبت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فبين له الخبير أنهم يكذبون عليه، أن الحسن رحمه الله على مذهب السلف في باب القضاء والقدر، يثبت إرادة الله عز وجل الكونية والإرادة الشرعية، وأن الأمر أمره سبحانه وتعالى، والملك ملكه، والخلق خلقه. فهذا فيه التثبت حفظكم الله، فيه التثبت. نعم. وعن حماد قال: سمعت أيوب يقول: كذب على الحسن ضربان من الناس، قوم القدر رأيهم، وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم. القدر رأيهم يعني نفي القدر، القدر رأيهم يعني نفي القدر، يقولون لا قدر، وأن العبد يخلق فعله. هؤلاء هم القدرية النفاث، لا قدر وأن العبد يخلق فعله. هذا معنى، ماذا معنى قولي القدر رأيهم؟ فهم يريدون أن ينفقوا رأيهم. إذا قيل الحسن معنا، وهذا رأي الحسن، وهذا مذهب الحسن، يروج على الذين يستعجلون، لا يتثبتون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا بلغ كلام عن عالم لابد أن تتثبت، هل هذه العقيدة عقيدة ولا ما هي عقيدة؟ وإلا الكذب كثير، ولا سيما في بعض المواقع التي يعني لا لا لا لا لا زمام لها، كمواقع الإنترنت، يعني كلام يطير في الهواء، يتهم الناس من طريقه بأشياء كثيرة جدا لا زمام لها، نسأل الله العافية. نعم. وقوم له في قلوبهم شنآن، شنآن بغض، يعني أناس يريدون أن يتجملوا به، وأناس يبغضونه، يريدون أن ينقصوا قدره أمام العلماء. شنآن بغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، لا يحملنكم بغض قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا. نعم. وبعض يقولون، وبغض، شنآن وبغض بالغين المعجمة، شنآن وبغض يقولون. وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض يقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ يعني هؤلاء حفظكم الله، يعني الغالين في الرجال، إما غالين فيهم مدحا أو غالين فيهم قدحا. من أراد أن يتتبع أخطاء هؤلاء العلماء يجد كلمة أو كلمتين يبني عليها أشياء. فهؤلاء تزينوا بالحسن وقالوا الحسن معنا، أو أناس يبغضونه ويريدون ماذا؟ يريدون إسقاطه في نظر العلماء. المسلم عادل، ما يكذب، لا يزيد ولا ينقص، إذا مدح مدح بتوسط وعدل، وإذا ذم ذم بتوسط وعدل، لا يريد بذلك إلا ابتغاء وجه الله عز وجل. لا يمدح حفظكم الله، لأن المداحين قال: إذا رأيتم المداحين فاحذوا وجوههم التراب. ولا يذم حفظك الله استهزاء أو تنقصا، لا، إنما لبدعة يردها، لبدعة يردها، لا للتشفي. نعم. وعن يحيى بن كثير العنبري حدثهم قال: كان قرة بن خالد أحد تابع التابعين. نعم. قال: كان قرة بن خالد يقول لنا: يا فتيان، لا تغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السنة والصواب. يعني كان قرة بن خالد رحمه الله يسمع هذا الكلام الذي يقال في الحسن، فأراد أن ينبه الشباب أن ما يقال فيه باطل، هذا الكلام الذي قيل عن الحسن رحمه الله باطل، ولذلك كان يوصي هؤلاء الشباب بأخذ العلم عن الحسن رحمه الله، لأن الشاب إذا هدي إلى إمام سنة ماذا؟ هدي. ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر، الشاب إذا هدي إلى إمام سنة ماذا؟ هدي. ولا يسقط العالم، يعني أنه يتكلم فيه بكلام باطل، لا بد للشاب أن يأخذ علمه من أهل السنة. نعم. وعن ابن عون قال: لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لكتبنا برجوعه كتابا وأشهدنا عليه شهودا، ولكننا قلنا كلمة خرجت لا تحمل. نعم، الحسن رحمه الله ربما تكلم بكلمة مجملة فهم منها هؤلاء المبتدعة أنه على مذهبهم، ولذلك على طالب العلم، هذا درس عظيم لطلاب العلم، أن يتمسكوا بألفاظ السلف رحمهم الله، ولا سيما في زمان الفتن، في زمان القيل والقال، يتمسكوا بكلام السلف، يتمسكوا بألفاظ السلف، ثم إن وقع الإنسان بكلمة عليه أن يبين مراده منها. وهذه قاعدة من قواعد السلف رحمهم الله، أنهم عند الألفاظ المجملة التي ما وردت في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحملها الناس على وجه ويحملها آخرون على وجه، أنهم يتثبتون ويستفسرون، يقولون ما تريد بهذه الكلمة. فانظر حفظكم الله، الحسن رحمه الله ربما قال كلمة مجملة، فانظر حفظكم الله كم سببت له من المشاكل، وكيف طارت هذه الكلمة، حتى تمنى أهل السنة أنهم لو كتبوا على الحسن كتابا ونشروه حتى يقطعون الألسنة في الحديث عن الحسن رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك هو تاب رحمه الله وقال لا أقول كلاما مجملا، ولا نحن نعتقد أن الحسن على منهج أهل السنة، لكن لما رأى أن هذه الكلمة المجملة طارت هذا في كل مكان قال لا أعود للكلام المجمل، ولا ليس على عقيدة المعتزلة، هو بريء. تعرفون واصل بن عطاء لما اعتزل مجلسه رحمه الله قال أما واصل فقد اعتزلنا، هو بريء منهم في الأصل، ليس منهم، لكن كلمة مجملة قالها. ولذلك على طالب العلم في زمان الفتن، في زمان القيل والقال، أن يتكلم بالكلام الواضح الذي ليس له محمل إلا محمل واحد واضح مثل الشمس. تفضل. وعن أيوب قال قال للحسن ما أنا بعائد إلى شيء منه أبدا، يعني الحديث في القدر بكلام مجمل، ما أتكلم إلا بكلام واضح. نعم. وعن عثمان البتي قال ما فسر الحسن آية قط إلا عن الأثبات. نعم، إلا عن الأثبات، أي العلماء، أن الحسن رحمه الله متبع وليس بمبتدع. وفي نسخة أخرى قال إلا على الإثبات، أي إثبات القدر. في نسخة إلا عن الأثبات، أي عن العلماء، فالحسن رحمه الله متبع وليس بمبتدع. وفي نسخة أخرى إلا على الإثبات، أي إلا على إثبات القدر، يثبت مراتب القدر الأربعة: علم الله عز وجل السابق للأشياء قبل خلقها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وإرادته الإرادة الكونية، وخلقه سبحانه وتعالى لها، خلقه سبحانه وتعالى لها. إلا على الإثبات، أي إثبات القدر، أن الله خالق لكل شيء. نعم. قال الإمام أبو داود، وسيأتي إن شاء الله أيضا في باب القدر بعض إن شاء الله الأحاديث في باب القضاء والقدر. نعم. قال الإمام أبو داود باب في التفضيل. في التفضيل يعني المتعلق في الصحابة رضي الله عنهم، وإلا مسألة المفاضلة مسألة عندنا كبيرة جدا، ولبعض إخواننا كتاب رسالة، أخونا الشيخ محمد أبو سيف في المفاضلة، بحوث في المفاضلة، يعني أبواب المفاضلة كثيرة جدا، المفاضلة بين الملائكة عليهم السلام هذا بحث، المفاضلة بين الملائكة بين الأنبياء عليهم السلام هذا بحث، بين الأنبياء والملائكة بحث، المفاضلة بين الإنس والجن بحث، المفاضلة بين الصحابة بعضهم في بعض البحث. هنا المراد باب في التفضيل، يعني بين الصحابة، يعني من أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المراد. لا يبحث مسألة التفضيل من حيث هي المفاضلة بين الملائكة والأنبياء، المفاضلة بين الملائكة بعضهم بين بعض، المفاضلة بين الأنبياء بعضهم بين بعض، لا، وإنما يبحث عن مسألة واحدة وهي التفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. نعم، هذا الحديث حفظكم الله أصله في البخاري، والحديث واضح، وقوله كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة تقريرية، لأن الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يقر فيصبح سنة تقريرية أو ينكر فينهى عنه، مثل ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلنا لحمه، مثل كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا حفظكم الله يدلنا على أن هؤلاء الثلاثة، يعني دل الدليل على أنهم أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا سنة ماذا؟ تقريرية. وهذا حفظكم الله إجماع بين المهاجرين والأنصار على هذا، إجماع، وهذا يسمونه الإجماع الأول، لأن هناك إجماع الثاني وهو التربيع بعلي رضي الله عنه، التربيع بعلي رضي الله عنه. وهذا الإجماع انعقد بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن الناس بعد مقتل عثمان رضي الله عنه نظروا، فإذا خير الأمة من الأحياء علي رضي الله عنه وأرضاه، فاختاروه خليفة، وهذا هو الإجماع. ولذلك قال الإمام أحمد أو غيره: من لم يربع بعلي فهو أضل من حمار أهله، ضال، لأنه خالف الإجماع. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهذا إجماع آخر، وهو التربيع بعلي رضي الله عنه. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر، لأنه كان صغير رضي الله عنه وأرضاه، وكان الناس يفاضلون بين الأشياخ الكبار، بين أبي بكر رضي الله عنه، وبين عمر رضي الله عنه، وبين عثمان، وبين قرنائهم من الشيوخ أصحاب الأسرار الكبيرة. أما علي فكان صغير رضي الله عنه، لكن لما قتل عثمان رضي الله عنه ربع الصحابة رضي الله عنهم بماذا؟ بعلي. فانعقد الإجماع على أن هؤلاء الأربعة أفضل الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وقد اجتمع في هذا الترتيب الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني فأبو بكر أفضلهم مات أولا، وعمر بعده مات بعده، وعثمان بعده مات بعده، وعلي بعده مات بعده. والخلافة أولاهم أبو بكر صار أولا ومات أولا، ثم عمر صار خليفة أولا ومات ثانيا، ثم علي رضي الله عنه عثمان رضي الله عنه صار الخليفة الثالث ومات ثلاثة، ثم علي رضي الله عنه الخليفة الرابع ومات الرابع. ولذلك يقول العلماء: هذه آيات اجتمع في فضلهم رضي الله عنهم الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني كون حياتهم مرتبة على حسب فضلهم، مرتبة على حسب استحقاقهم للخلافة. والأمر الشرعي في خلافتهم وفي التفضيل، في خلافتهم وفي ماذا؟ وفي التفضيل. نعم. وقال سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ومما يؤكد هذا رواية لأبي يعلى وابن أبي عاصم رحمه الله في السنة، قال: فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، رواه أبو يعلى رحمه الله وابن أبي عاصم، ورمز له الشيخ ناصر بالصحة. إذن بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما أنكره، إذن هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. نعم. هذا محمد بن الحنفية نسب إلى أمه، وإلا هو محمد ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، رضي الله عن علي ورحم الله محمد، لأن محمد تابعي رحمه الله. أمه أمة سوداء مشرطة وهو كذلك أسود. محمد بن الحنفية رحمه الله أسود من أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمه أمة يعني سوداء سبيت أيام حروب المرتدين، سبيت أيام حروب المرتدين وأخذها علي رضي الله عنه وتسرى بها وولدت له محمدا. وعلي رضي الله عنه له من الأبناء الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، وله محمد وله أبو بكر من أبناء علي رضي الله عنه أبو بكر، ومن أبناء علي عمر، ومن أبناء علي عثمان رضي الله عنه. انظر حفظك الله هذا الدليل الحسي على كذب الرافضة الزاعمين أن عليا يبغض أبا بكر وعمر وعثمان، حاشاه رضي الله عنه، لو كان يبغضهم رضي الله عنه لماذا يسمي بهم؟ سمى محمدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسمى أبا بكر بأبي بكر رضي الله عنه، وسمى عمر بعمر رضي الله عنه، وسمى عثمان بعثمان رضي الله عنه. هذا من أعظم الأدلة على يعني كذب هؤلاء الرافضة الذين يزعمون عداوة أبي بكر وعمر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه تزوج أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنه ابنة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتشرف بهذا لأنه قال كل نسب وسبب مقطوع إلا نسبه صلى الله عليه وسلم وسببه، يريد أن يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسب كما اتصل به بالسبب وهو الإسلام، يريد أن يتصل به بالنسب. هل تزوج عدوك ابنتك؟ عدوك وهو مسلم لا تزوجه ابنتك لو قامت الدنيا وقعدت. كيف أنت تدعي أنه طاغوت كافر ترضى أن تزوج ابنتك؟ والله تموت دونها. كيف يرضى علي وهو أشجع من أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم خيبر قابل مرحب اليهودي وهو يرتجز يقول رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة أو فيهم بالكيل كيل السندرة. يجبن علي فيعطي عرضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا دليل حسي وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، بل كانوا والله بعضهم أولياء بعض، وكان بعضهم يعظم بعضا ويحبه، ولذلك سمى ابن أبناءه بأسمائهم وزوج ابنته عرضة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإلا نحن المساكين ما نرضى حفظكم الله تقوم الدنيا في المحاكم شكاوى في المحاكم لأنه زوج إنسان يخالف قبيلته، في المحاكم وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يزوج إنسان يكفره زعمه؟ نسأل الله العافية. لكن البدعة كما قلنا آنفا تذهب العقول، البدعة تذهب العقيدة، البدعة تذهب الثوابت، البدعة تذهب الولاء والبراء. فهذا عندنا دليل حسي حفظكم الله. محمد بن الحنفية رحمه الله كأي شاب من الشباب يحب أباه ويتمنى أن يكون أباه أفضل الناس، ما كان عنده مشكلة في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولذلك ما نافس أباه هذه المنزلة ولا كان يطمح أن يصل أباه إلى هذه المنزلة، وما نافسها عمر وما طلبها علي رضي الله عنه. لكن لما وصل إلى الثالث قال فخشيت أن يقول عثمان، لأن الأمر مستقر يسمعه رحمه الله بين الصحابة كانوا يثلثون بمن؟ بعثمان. فاستعجل رحمه الله يريد أن يدعي هذا أباه فيصدقه، لكن حاشاه رضي الله عنه وأرضاه أن يدعي شيئا ليس له. قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من تواضعه، وإلا هو الرابع رضي الله عنه وأرضاه، وهو رابع أربعة مبشرين بالجنة، رابع أربعة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. إذن هذا الأمر عندهم مستقر. هذا الحديث حفظكم الله أو هذا الأثر في البخاري. نعم. وعن محمد يعني الفريابي قال سمعت سفيان يقول من زعم أن عليا رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم جميعهم، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. نعم، سفيان هو الثوري رحمه الله يقول من زعم بمعنى الدعاء دعوى لا برهانا له فيها لأنه قائل على الله بلا علم، كان أحق بالولاية عن الخلافة، يعني زعم أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنه، وأولى بالخلافة من عمر رضي الله عنه، فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين، لأن أبا بكر وعمر والمهاجرون والأنصار رضي الله عنهم جميعا أجمعوا على تقديم أبي بكر بالخلافة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. ويروى هذا عن الشافعي رحمه الله قال: من فضل علي على الشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني طعن بالمهاجرين والأنصار. الشافعي يقول: من فضل علي عليهما، يعني على الشيخين، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، طعن بالمهاجرين والأنصار أنهم اختاروا شيئا يخالفون به أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان آل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم أحياء، العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما ادعى واحد منهم تقديم أحد منهم على أبي بكر وعمر، ولا ادعى واحد منهم أن علي رضي الله عنه أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، بل كان علي رضي الله عنه سامعا مطيعا داخلا في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، يتحاكم إلى يعني قاضيهما ويقاتل تحت رايتهما ويأكل من فيئهما، فهذا كله دليل على رضا علي رضي الله عنه. وإلا ما الذي يمنع علي رضي الله عنه أن يطالب بحقه؟ ما الذي يمنعه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى منبره ويقول: أنا أولى الناس، فيقسم المسلمين إلى قسم؟ ما الذي منعه؟ ألم يقاتل علي رضي الله عنه بالحق معاوية رضي الله عنه؟ لماذا قاتل معاوية رضي الله عنه؟ لأنه يرى أنه أولى الناس بهذا الأمر. لماذا قاتل عائشة رضي الله عنها؟ لأنه يرى أنه أولى الناس بهذا الأمر رضي الله عنه. لو كان يرى أنه أولى من أبي بكر رضي الله عنه لقاتله، لو كان يرى أنه أولى من عثمان لقاتله. تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه في بيت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في ثلاثة ما رابعهم إلا الله عز وجل: عبد الرحمن بن عوف ورجل من الصحابة وعثمان بن عفان رضي الله عنه. تمت البيعة، ثم دعي علي رضي الله عنه فبايع أربعة. ما الذي منع علي رضي الله عنه أن يقول: أنا أولى من عثمان، والله لا تخرج إلا تبايع لي، وإلا قتلت عثمان؟ ما الذي يمنعه؟ ألم يقاتل معاوية وطلحة والزبير؟ قاتل بالحق رضي الله عنه، وهنا سكت بالحق. فيأتي أناس بعد هذا بألف سنة ثم يقول: علي سكت؟ أنتم أعلم ولا علي؟ أنتم أتقى ولا علي؟ أنتم أخشى ولا علي؟ أنتم أشجع ولا علي؟ فهذه أدلة حسية حفظكم الله، ولا يخالف الدليل الحسي إلا سفيه لا عقل له. هذه أدلة حسية على ثبوت الإمامة لأبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، وأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مجمعون كالصحابة رضي الله عنهم على تقديم الشيخين أبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. لكن هؤلاء يدعون، كما انتسب القدرية للحسن رضي الله عنه ظلما وزورا، كذلك انتسب هؤلاء الرافضة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وزورا، وإلا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم برأى من هذا الصنف من الناس. نعم. وعن عباد السماك قال: سمعت سفيان الثوري يقول: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. نعم، هذا الأثر حفظكم الله ضعيف، وهذه الكلمة مشهورة مع عدم ثبوتها. الخلفاء الراشدون أربعة، وإذا أردنا أن نضيف خامسا فأحد رجلين: إما الحسن بن علي بن أبي طالب، ذلك السيد الذي أصلح الله عز وجل على يديه بين فئتين من المؤمنين اقتتلوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين، وتم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أصلح الله عز وجل به بين تلك الطائفتين أهل العراق وأهل الشام. لما قتل علي رضي الله عنه بايع أهل العراق الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه، فنظر فإذا كتائب كأمثال الجبال، كتائب كأمثال الجبال قد استعدت لتتقاتل، كتائب من أهل العراق وكتائب من أهل الشام، فأراد الله لهذه الأمة خير، وأراد الله لهذا الإمام خير، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إن ابني هذا سيد رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وهنأه الله بما آتاه سيد شباب أهل الجنة. فكتب إلى معاوية رضي الله عنه يطلب الصلح، فوافق معاوية رضي الله عنه وهو الحكيم الداهية رضي الله عنه بما يريد الحسن، فتنازل الحسن رضي الله عنه في عام 41، وسمي ذلك العام المبارك عام الجماعة لأن المسلمين قد اجتمعوا. فهذا هو الخليفة الراشد الخامس، والحسن رضي الله عنه خير من عمر بن عبد العزيز رضي الله رحمه الله، فهذا صحابي وهذا غير ماذا؟ غير صحابي. ويدل على هذا حديث سفينة الآتي وهو عند أحمد وأبي داود وغيرهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو ثم يكون بعدي ملكا، أو ثم يكون بعدي ملكا عبوضا. فخلافة النبوة انتهت بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه عام 41، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في العام 11، 30 سنة على 11 سنة 41 سنة، هذا عام الجماعة. ولقصر مدته رضي الله عنه وسرعة تنازله وعدم استقرار الأمر له، ربما ذكر الناس معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه الخليفة الراشد الخامس، فالزعم بأن عمر بن عبد العزيز هو الخامس طعن في الحسن رضي الله عنه وطعن في معاوية رضي الله عنه. هو خليفة الراشد لا شك ولا ريب أنه خليفة الراشد، أما الخامس فلا حفظكم الله، هذه الكلمة لا تثبت مع شهرتها. فإذا أردنا أن نذكر لهؤلاء الأربعة خامسة، نذكر الحسن ابن علي رضي الله عنه، أو نذكر معاوية رضي الله عنه، وإن كان معاوية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام وأفضل ملوك الإسلام رضي الله عنه، وقد ورد عن غير واحد من السلف لساعة أمضاها معاوية رضي الله عنه، عن ابن حزم رحمه الله وغيره، لساعة أمضاها معاوية رضي الله عنه يكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل عمر بن عبد العزيز كله. نعم أتصبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمعاوية رضي الله عنه أفضل، لأن الصحابي لا يعدله أحد، فضل الصحبة حفظكم الله لا يعدلها شيء، وإن كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة الراشد ومن علماء المسلمين جزاه الله خيرا. نعم. باب في الخلفاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل. ظلة بضم الضاد، ظلة ضم الضاء وتشديد اللام، ظلة. فقال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فعلى به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلى به، ثم وصل فعلى به. قال أبو بكر: بأبي وأمي لتدعني فلأعبرنها. لتدعني فلأعبرها، أعبرها يعني أفسرها، لتدعني فلأعبرها. قال: أعبرها أي فسرها أو أولها. نعم. قال أبو بكر: بأبي وأمي لتدعني فلأعبرها. فقال: أعبرها. نعم. قال: أما الظلة فذلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به. أي رسول الله أي رسول الله أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت، لتحدثني أصبت أم أخطأت، فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. نعم، باب الخلفاء يقصد الأئمة الذين تولوا الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يكتب كتابا بالخلافة بعده لأحد، لا لأبي بكر رضي الله عنه ولا لغيره، وما قال صلى الله عليه وسلم الخليفة بعدي فلان، وإنما أراد أن يكتب كتابا صلى الله عليه وسلم وما يسر الله ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة رضي الله عنهم أن هذا الأمر واقع كونا، وأن هذا الأمر هو الذي ارتضاه الله عز وجل كونا وشرعا، ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن قيل كيف تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي، أبي النص الجلي أم الخفي؟ تقول بالنص الخفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إشارات وأخبر أن هذا الأمر واقع، وأن الله وأن الله يأبى ذلك والمؤمنون. هذا يسمونه نص ماذا؟ خفي، ليس نصا ماذا؟ جليا. النص الجلي يكتب الخليفة بعدي فلان، أراد أن يكتب صلى الله عليه وسلم هذا يوم الخميس، وأراد أن يكتب هذا بعد يوم الخميس، فما أراد الله عز وجل أن يقع هذا، ليقضي الله عز وجل أمرا كان مفعولا. فهنا من الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. كيف تم هذا؟ بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، بتولية النبي صلى الله عليه وسلم له بالصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة، وإلا فغيره أحفظ منه. كان في الصحابة حفاظ معلومون، كان في الصحابة علي رضي الله عنه، وكان معاذ رضي الله عنه، وكان عثمان رضي الله عنه، وكان يعني زيد رضي الله عنه، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه. هؤلاء حفاظ الصحابة المشهورون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأبو بكر رضي الله عنه كان رقيق القلب، إذا قرأ يبكي كثيرا حتى إن الناس لا يسمعون صوته رضي الله عنه، ومع هذا ألح النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام أحمد إنما أراد الإمارة، وإلا فغيره من الصحابة رضي الله عنهم أحفظ منه. راجع النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته بأمر عائشة رضي الله عنها كثيرا. يا سبحان الله، هذا شرف عظيم. لماذا راجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم؟ راجعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا بكر لا يستطيع أن يصلي بالناس، إنه رجل يبكي كثيرا، مر عمر أو غيره أن يصلي بالناس. قال العلماء هذا من برها بأبيها، من برها بأبيها، لا تريد أن يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يتشاءم الناس به، لأن الناس يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوا أبا بكر يصلي قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، النبي مريض، فيكرهون صلاة أبي بكر، وربما كرهوا أبا بكر رضي الله عنه لأنه لا يصلي إلا يوم مرض النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا عائشة تحب أن ينال أباها هذا الشرف. والذين يقولون هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما تحب لأبيها، لكن خشيت أن يتشاءم الناس بإمامة أبي بكر رضي الله عنه قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لولا مرض النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني صلى أبو بكر رضي الله عنه. قالوا هذا من برها بأبيها، وهذه من دقة الأمور. وين البر؟ نسأل الله يرزقنا بر أبائنا وأمهاتنا. وين البر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، نخبط ونضرب ضرب عشوى. نسأل الله يغفر ويعفو وأن يرزقنا بر أبائنا وأمهاتنا. إذن حجركم الله، تمت البيعة بالنص الخفي ثم باختيار أهل الحل والعقد ثم بإجماع الأنصار والمهاجرين والأنصار. هذا بالنسبة لبيعة من؟ لبيعة أبي بكر رضي الله عنه. أما بيعة عمر فتمت كذلك بالنص الخفي لورود ذكره، قال أرأيت اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ثم أحاديث الرؤيا كما تأتي معنا، ثم بوصية من أبي بكر رضي الله عنه. ولذلك الخليفة إذا أوصى لرجل بعده يجب علينا أن نسمع وأن ماذا؟ وأن نطيع، كما أوصى أبو بكر لمن؟ لعمر رضي الله عنه، وأوصى معاوية ليزيد رضي الله عنه وهو ابنه، وبايع الصحابة رضي الله عنهم يزيد ابن معاوية وهم خير منه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن ثم بإجماع المهاجرين والأنصار. إذن كيف تمت البيعة لعمر؟ بالنص الجلي ووصية أبي بكر رضي الله عنه ثم بإجماع المهاجرين والأنصار. كيف تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه؟ تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه باختيار عام من عمر، لأن عمر رضي الله عنه سن في الإسلام سنة عجيبة جمع بها بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التعيين وبين سنة أبي بكر رضي الله عنه في التعيين، لأنه قال إن يعني استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإلا استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فرغب في الاستخلاف وخوف أن يترك الأمة. قال عبد الله بن عمر يا أبتي والله لو كانت لك غنم في واد من الأودية ثم تركتها من غير استخلاف لقال الناس لقد فرط، كيف تترك أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأثرت هذه المقالة، لكنه أتى بسنة إن أصاب فله غنمها وإلا فليس عليه غرمها رضي الله عنه وأرضاه. فاختار ستة، قال والله لا أجد خيرا من هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عثمان وسمى علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، بقي واحد من السبعة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، ما اختاره لماذا؟ لأنه عدوي ابن عمه حتى لا يجامله الناس، خشي رضي الله عنه إن سمى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن يداهن الناس عمر فيقول ابن عمه أولى. ولذلك أوصى أن يدخل عبد الله بن عمر مع هؤلاء الستة، قال إلا أنه لا حظ له في الخلافة، لا حظ له في إيش؟ في الخلافة رضي الله عنه، وهذا من دقة فهمه رضي الله عنه. فهؤلاء الستة هم أهل الحل والعقد، ثم تنازل ثلاثة إلى ثلاثة فأصبح أهل الحل والعقد ثلاثة، ثم أصبح أهل الحل والعقد واحد وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، اختار أفضل رجلين عثمان رضي الله عنه فبايعه. فكيف تمت البيعة لعثمان رضي الله عنه؟ بالاختيار العام من عمر رضي الله عنه ثم بمبايعة أهل الحل والعقد وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثم بمبايعة المهاجرين والأنصار رضي الله عنه، فأصبحت بيعته إجماعا. ثم علي رضي الله عنه تمت البيعة له باختيار يعني الأنصار والمهاجرين والأنصار في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد مقتل عثمان أفضل الناس رضي الله عنه، لكن بيعته تمت على فرقة كما سيأتي معنا في الأثر. بيعة رضي الله عنه تمت على فرقة، وحصل ما حصل من أمور، مجتهدهم له أجران والآخر مغفور له وله أجر ماذا وهم أعلم وأتقى وأخشى لله منا. هكذا تمت حفظكم الله. وهذا الحديث حفظكم الله الظلة يراد بها مثل السحابة ينطف منها السمن والعسل، يعني ينزل لا ينزل منها ماء وإنما ينزل منها سمن وعسل. قال فأرى الناس يتكففون يعني يأخذون من هذا السمن والعسل، فالمستقل والمستكثر. الشاهد حفظكم الله أنه ذكر في هذه الرؤيا الأمور التي تجري على الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها الفتنة التي وقعت على عثمان رضي الله عنه. قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم وافق أبا بكر رضي الله عنه بهذا التفسير من حيث الجملة، وما أراد أن يذكر بعض الأمور التي أخطاها أبا بكر من أمور الفتن وغيرها، ولذلك لما أقسم عليه قال لا تقسم. والحديث الذي بعده قال أخبرني عن الأمر الذي أخطأت، فأبى أن يخبره صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الأمور النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يفصل فيها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث هذا في البخاري ومسلم، الحديث في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فأبى أن يخبره. نعم، مثل قوله لا تقسم. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا، فقال رجل أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رفع الميزان علامة على وقوع فتن، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه وحي في شأن هذه الفتن، ولذلك أخبر عثمان رضي الله عنه بما سيجري عليه، بما سيجري عليه. الأذان توه ولا؟ نعم نعم. ولذلك إذا سألك سائل وقال لماذا لم يقاتل عثمان رضي الله عنه أولئك الثوار الخوارج، قل لأن عثمان رضي الله عنه عنده علم أنه مقتول في هذه الفتنة، فلما علم أنه مقتول أراد أن يحمي دماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما الفائدة أن يدافع عن المسلمون وربما قتل بسبب أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا مقتول لا محالة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك قال معاوية لعثمان إن شئت أن أرسل إليك جيشا من الشام أوله عندك وآخره عندي، فأبى رضي الله عنه. وأخذ الصحابة سيوفهم مدافعين عنه، فقال أحرج على كل من لي طاعة عليه إلا ألقى سيفه وخرج. يقول أبو هريرة فرميت سيفي فلم أجده إلى يومي هذا، من شدة يعني تأثر أنه رماه بقوة، متأثر رضي الله عنه. وقال لمماليكي، وكان عنده مماليك كثيرون، من ألقى سيفه وخرج فهو حر لله، ما هو من قاتل دوني فهو حر، بل من ألقى سيفه. قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهذا الموقف المبارك يدل على إيمانه وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقتول لا محالة، دافعوا عنه أو لم يدافعوا. ولذلك آثر سلامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على يعني الدفاع عنها رضي الله عنه وأرضاه. نعم. الحديث هذا حفظكم الله حديث أبي بكرة عند الإمام أحمد رحمه الله وعند الترمذي، ورمز له الترمذي حسن صحيح، ورمز له الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود صحيح. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أيكم رأى رؤيا، فذكر معناه ولم يذكر الكراهية، قال فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك، فقال خلافة نبوة ثم يؤتي الله الملك من يشاء. نعم، خلافة نبوة مر معنا أنها 30 سنة انتهت بتنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث عند أحمد وإسناده صحيح، ورمز له الشيخ ناصر بالصحة. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط يعني قرن أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوت بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو داود رواه كذلك يعني ابن أبي عاصم في السنة، ورمز له الشيخ ناصر بالضعف، وما في الصحيح غنية. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. نعم، بعراقيها فشرب شربا ضعيفا. نعم. فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع شبع يعني. نعم. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. نعم، رواه كذلك ابن أبي عاصم في السنة، ورمزه الشيخ ناصر بالضعف، وأصح منه الحديث المتفق عليه: رأيت كأني على دلو فنزعت منها ما شاء الله لي أن أنزع، ثم جاء أبو بكر فنزع منها ما شاء الله أن ينزع، ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب فأرى عبقريا من الناس يفري فريا. هذا الحديث حفظكم الله متفق عليه، أصح يعني من هذا الحديث، ما فيه ذكر علي، وإنما فيه ذكر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم. وعن مكحول قال: لتمخرن الروم الشام 40 صباحا، لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. عمان هذه دولة في الخليج، وعمان مدينة في الشام وهي عاصمة المملكة الأردنية اليوم. وهذا حفظكم الله يعني أثر مقطوع عن مكحول رحمه الله من علماء الشام، يقول إن الروم سينزلون الشام، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أن الروم سينزلون الشام آخر الزمان. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الأثر عن مكحول فيه ضعف وهو مقطوع، وهو كذلك عند ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق، وفي معنى أحاديث كثيرة صحيحة أن الروم في آخر الزمان سينزلون الشام، كما في صحيح مسلم رحمه الله قال: ينزل الروم بدابق أو الأعماق، فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة، فيخرج إليهم جيش من أهل المدينة يقاتلونهم ويفتحون قسطنطينة ويفتحون الرومية، وينزل عليهم عيسى بن مريم عليه السلام. وهذا من الفتن والملاحم في آخر الزمان، لكن ما في نص أنها تمتنع عنه دمشق وعمان، فهذا أثر فيه ضعف. نعم. وعن عبد العزيز بن العلا أنه سمع أبا الأعيس عبد الرحمن بن سلمان يقول: سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق، يعني مدائن الإسلام، أن بلاد المسلمين في آخر الزمان ربما تعرضت لغزو عام من ملوك العجم، والعجم إما من الفرس أو الروم أو من غيرهم، إلا دمشق في آخر الزمان، إلا دمشق. وهذا حفظكم الله كلام يعني من تابعي أو تابعي تابعي، ليس هو بمرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة. الغوطة. الغوطة. نعم. هذا حفظكم الله مضى كذلك في عند أبي داود رحمه الله أطول من هذا، روى أطول من هذا، وإلا مكحول يعني مرسل الآن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعله في الإسناد الثاني 4298 يقول فيه 4298. نعم هذا هو هنا حفظكم الله. نعم بغير هذا الإسناد هنا حفظه عن أبي الدرداء عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. ورمز له الشيخ ناصر بالصحة في رقم 4298، أما هنا فهو يعني مرسل بين مكحول والنبي صلى الله عليه وسلم، منقطع إسناده، منقطع هذا إسناده، منقطع من مكحول النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظكم الله، هذا يكون في آخر الزمان، ربما خرج المسلمون للقاء الكفار وقامت الملاحم، فيكون جيش المسلمين يجتمع في مكان يقال له الغوطة من مدن الشام. نعم. وعن عوف قال: سمعت الحجاج يخطب وهو يقول: إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم، ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. نعم، الحجاج أحد الأمراء الذين تولوا العالم الإسلامي، وقد حدث منه ظلم كبير، وقتل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقتل من التابعين سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة، ومع هذا كره السلف رحمهم الله الخروج عليه، فهو ينتصر لعثمان رضي الله عنه، لأن الحجاج يعني يتبع دولة بني أمية، فهو ينتصر لعثمان رضي الله عنه، ويضرب مثلا بمقتل عثمان ب رفع الله عز وجل لعيسى، رفع الله عز وجل لعيسى. فالشاهد من هذا الحديث، وهو حديث ضعيف كما ذكر رمز له الشيخ ناصر هنا، لكن الشاهد منه أن عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، وإن حصل له ما حصل كما حصل لعيسى عليه السلام، وإلا فعيسى حي في السماء عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. وعن الربيع بن خالد الدبي قال: سمعت الحجاج يخطب فقال في خطبته: رسول أحدكم في حاجته أكرم عليه أم خليفته في أهله؟ فقلت في نفسي: لله علي. لله علي. للترقيق. ترقيق اللام لله علي. لله علي. ألا أصلي. ألا أصلي. لله لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا. وإن وجدت قوما يجاهدونك لا أجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه قال فقاتل في الجماجم حتى قتل. نعم في فتنة ابن الأشعث. فتنة ابن الأشعث والجماجم جمع جمجمة وهي يقول آنية تصنع من خشب ليست الجماجم المعروفة الرؤوس وإنما يعني ذات الجماجم. هذه الجماجم قالوا جمع جمجمة وهي آنية تصنع من خشب. وقع القتال بين جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث في ذلك المكان. في ذلك المكان هذا حفظكم الله ظن أن الحجاج يفضل الخليفة عبد الملك بن مروان على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ظنه فكفره بهذا. وإلا فإن الحجاج لا يريد هذا وإنما الحجاج أراد أن يفضل عثمان على علي رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان رضي الله عنه ليفاوض كفار مكة يوم الحديبية واستخلف علي رضي الله عنه على المدينة يوم تبوك فقال إن فضلتم عليا على عثمان لأن النبي استخلفه وقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان سفيرا له وبايع بيده الشريفة عن عثمان فهذا قصده. وهذه كما قيل يعني كلمة حق تخرج من غير أهلها. كلمة حق تخرج من غير أهلها كما مر معنا في الحديث الماضي. أي نعم. وعن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيها مثنوية. ليس فيها مثنوية يعني قولا واحدا لا تقول اتقي وافعل لا بد قولا واحدا هذا معناه. نعم. واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين يعني قولا واحدا تسمعون وتطيعون لأمير المؤمنين قولا واحدا. نعم. ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم. هذا غلو. غلو هذا حفظكم الله غلو. لم ترد النصوص الشرعية بهذا وإن كان لهم حق السمع والطاعة لكن هي بهذه الدرجة من الغلو. هذا غلو زايد من الحجاج نعوذ بالله من الضلال. نعم. والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا. ويا عذيري من عبد هذيل. يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. ويا ومع هذا في البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين اشتكوا ما يجدونه من الحجاج من ظلم أنس رضي الله عنه فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمانه إلا الذي بعده شر منه. اصبروا نهاهم عن الخروج ولهذا ما أثني على الذين خرجوا على الحجاج مع ظلمه وجوره مع ظلمه. اسمع هذا الكلام الخطير نعوذ بالله. نعم. ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب. نعوذ بالله. القرآن نزل على 7 أحرف وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمعه مباشرة من في النبي صلى الله عليه وسلم لكن لأنه خالف قراءته. والحجاج أحد الحفاظ تروا على كل حال الكبار. نعم. وأحد الفصحى. نعم. والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام. وعذيري من هذه الحمراء. الحمراء العجم. نعم. يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. يعني كأنهم لا شيء مثل أمس مضى وانتهى أعوذ بالله يهددهم بالإبادة يعني. قال فذكرته للأعمش فقال أنا والله سمعته منه. ومع هذا الظلم وهذا البطش وهذا الطغيان وقتله للصحابة الصحابة رضي الله عنهم الأحياء كانوا ينهون عن الخروج عليه كانوا ينهون عن الخروج عليه. نكتفي بهذا القدر حفظكم الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.